أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. الله الله الله الله الله ما شاء الله. كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من الله يا سيدي. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. الله أكبر. الله الله السلام والله الواحد لما يكون شايل حاجة من السلام ويقرأ عاد الله يفتح عليك يا سيدي. شاكرا لأنعم. من هنا نسمع يا عم ضيفت عليه. ايوه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. الله الله الله وما كان من المشركين. الله الله الله إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة. وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله يكشف عنا في السوء حبيبي ويجلنا وإليك العاصمة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. اللهم صل عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجادلهم بالتي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. بس عليك عم شدتنا.